I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. رح فرجيك غراض وبدي منك تقلي اسمهم. رح فرجيك غراض وبدي منك تقلي اسمهم. The key. هيدا مفتاح. هيدا مفتاح. The glass. هيدي كباية. هيدي كباية. The watch. هيدي ساعة. هيدي ساعة. The glasses. هيدولي عوينات. هيدولي عوينات. The telephone. هيدا تليفون. هيدا تليفون. The comb. هيدا مشط. هيدا مشط. The scissors. هيدا مقص. هيدا مقص. The razor. هيدي شفرة. هيدي شفرة. The envelope. هيدا ظرف. هيدا ظرف. The pencil. هيدا قلم. هيدا قلم.